للام الحالان قبل الأحروف، أولاهما إظهارها فالتعريف. قبل أربع ما عشرات خذ علمه، من إبغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرات أيضا ورمزها فاعي. طب ثم صر رحما تفز ضفدا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى.